ولكن الاستنثار من أجل الوضوء هذا عام في صلاة الفجر وغيرها، كما في الحديث حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائم. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عام في صلاة الفجر وفي غيرها. نعم. يقول: لماذا لا يخص الدرق والأحرار والمدران الإمام إذا وجدت العلة في النوم من الليل واختبار سنة للنجاسة؟ للفرق بين الأحواض الكبيرة والإناء، لأن الإناء يمكن أن تصغيه، يمكن في الإناء أن تصغيه وتغسل يدك خارجه، أما الحوض الكبير والبركة والغدير لا يمكن أن تصغيه، لا يمكن أن تصغيه. وأيضا الماء الذي في الإناء قليل، والماء الذي في هذه الأشياء كثير، ولا يضر غمس اليد فيه. نعم. إذا شك الإنسان هل أحدث أن لم يحدث، فهل عليه تجديد الوضوء أم أنه ينفع على طهارته، لأن الطهارة تيقنة والحدث يكون فيه؟ إذا توضع الإنسان وتطهر ثم شك هل انتقض وضوءه، فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة. أما العكس إذا كان محدثا وشك هل توضأ أو ما توضأ، فإن الأصل عدم الطهارة، الأصل الحدث، يجب عليه الوضوء. نعم. هو السؤال: فضيلة الشيخ، بعد رمضان تبين لي أنه يقدم لي على مادة الإفطار لحم الأذن المفروض، فما حكم الصلاة التي صليتها في الوضوء عند أني كنت أظن لحم غنم مع جهل عدد الصلوات؟ لا يلزمك الإعادة نظرا لجهلك بهذا الشيء ولكثرة الصلوات، ونظرا للخلاف أيضا في لحم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا، وإن كان الصحيح والراجح أنه ينقض، لكن نظرا لجهلك بذلك فلا تقضي. لكن في المستقبل إذا أكلت لحم الإبل سواء كان مفروما أو غير مفروم أنه ينقض الوضوء، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة. نعم. الله عافية شيخ. إذا جاء الإنسان في عزيمة يسأل هل في لحم الإبل ولا لا، يعرف لحم الإبل يعرف ما هو خارج. أحيانا في السمبوسة ولا ها؟ السمبوسة يكون مفروم ما يدري هو حاشي. يسأل طيب إذا كان أنه شيء مخفي ولا يدري عن حقيقته يسأل عن ذلك من أجل ما يقع فيما وقع فيه السائل الذي سمعته. ما يقول: هل هناك حد للاستنشاق أم لابد أن ينزل الماء إلى حلقه؟ هل هناك حد للاستنشاق أم لابد أن ينزل الماء إلى حلقه؟ لا، ما هو لابد أن ينزل الماء إلى حلقه، يجلب الماء إلى داخل أنفه ويستنثر، ولهم مطلوب منه أن يصل الماء إلى حلقه. نعم. لكن الرسول نهى عن ذلك خشية أن يذهب إلى حلقه، خشية أن يذهب إلى حلقه. نعم. يقول: ما حكم مسح الرقبة أو غسلها بالوضوء؟ بدعة. غسل الرقبة أو مسحها بالوضوء بدعة، لأنه لم يأمر به الله ولا رسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة غسل العنق أو مسحه بالماء، وإنما الذي ورد غسل الأعضاء ومسح الرأس فقط، والاقتصار على ما أمر الله به ورسوله هو المتعين، والزيادة تكون بدعة. نعم. لا أعرف شيء في مسح العنق، لا أعرف شيء، وقد نص العلماء على أنه بدعة، نص العلماء على بدعيته، لأنه زائد عن الأمر الذي أمر الله به ورسوله. نعم. وإذا قال عالم من العلماء باجتهاد فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل. نعم. كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من سقي الرجل قلة بنوره بالماء؟ من سقي الرجل قلة بنوره بالماء. نعم. من فقه الرجل أنه يقلل الماء في الوضوء والاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الصاع ويتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام، فمن فقه الرجل أنه يقلل الماء ويصبر الوضوء، هذا الفقيه. أما الجاهل هذا العكس،

لا، على المكاره، اسباغه على المكاره يعني صبره، صبره على المكاره هذا فيه زياده اجر، كما اذا كان الجو باردا او الماء بارد وصبر على ذلك وتوضا فانه يعطى زياده اجر، اما اصل الاسباغ فانه واجب، بدليل ما ذكرنا لكم قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار، قوله وانه صلى الله عليه وسلم امر من راى في وسياتي هذا في نفس الحديث كتاب البلوغ، سياتي هذا الحديث انه امر من راى فيه بقعه لم يصبها الماء امره ان يحسن وضوءه، ان يرجع ويحسن وضوءه. نعم. يقول: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقلب نفيته بيده ثم يقص ما زاد، او عن احد من صحابته؟ هذا روي حديث، ورد في حديث انه ياخذ ما زاد على القبضه، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عليه العلماء لانه حديث غير صحيح. نعم. نعم. صارف له عن ما في أمر، ما في أمر بتخليل اللحية، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخلل اللحية. عثمان يروي أن الرسول كان يخلل اللحية، هذا فعل، هذا فعل. نعم. يقول: ما كان خلل اللحية وما كان مصر في ثلاثة؟ هذا قلنا أن تخلل اللحية إذا كانت خفيفة يعني ساترة للجلد، أما إذا كانت خفيفة فإنها تغسل ظاهرا وباطنا، ولا يشرع تكرار مسح الأذن ولا مسح الرأس، ما يكرر، لأنه إذا كرر تحول إلى غسل صار فيه زيادة على المشروع. نعم. إنما تمسح الأذن مرة واحدة. نعم. يقول: إذا وقع شيء من البولة على جلده ونحوها من أعضاء الجلد ووجد مشقة في إزالتها، فهل يجوز للمصلي والحاجة؟ لا، لا يجوز حتى يزيل البولة، وإزالتها ليست شاقة، لها أشياء تزيلها، لها أشياء تزيلها، مواد معروفة عند من يشتغلون بهذا الشيء تزيل البوية. نعم. يقول: هل الحديث دليل على أن من لمس فرجه عليه قبل الوضوء غسل يديه ثلاثة؟ ليس في الحديث ما يدل على هذا، الحديث يقول لا يدري أين باتت، وإنما العلماء بعضهم قال إن معنى لا يدري أين باتت يده أنها قد تقع على فرجه، هذا احتمال، هذا احتمال، إنما مس الفرج ناقض للوضوء كما يأتي، هذه مسألة أخرى غير مسألة معنى. نعم. يقول: فليدخل في اللحية ما ينبت على الرقبة من الشعر؟ لا، اللحية ما ينبت على الخدين وعلى الذقن، أما ما ينبت على الحلق فهذا ليس من اللحية. نعم. يقول: هل الدعاء ورفع اليدين بعد دفن الميت مشروع، وهل يلزم استقبال القبلة من الدعاء؟ نعم، الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فإذا فرغوا من دفنه يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت. أما رفع اليدين فلا أعرف فيه دليل، رفع اليدين ما أعرف فيه دليل، لكن يدعى له ويستغفر له بعد الفراغ من دفنه، واستقبال القبلة أحسن، لأن الدعاء عبادة والعبادة يستقبل بها القبلة. نعم. تقول: ما حكم الكتابة على جدران المقابر؟ الكتابة على القبور محرمة، لا تجوز، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه، الكتابة على نفس القبور هذه محرمة، لأنها وسيلة للغلو فيها ودعائها من دون الله عز وجل. أما الكتابة على جدران المقابر فهذا من التكلف الذي ليس له أصل، يعني يكتب على جدران المقابر ويرى أن هذا مشروع وأن هذا خير، لا، غير مشروع،